أختم المحاضرة دي بشيء يسير. من الحالات التي مرت علي أن امرأة أراد زوجها أن يتزوج عليها فأبت وطلبت الطلاق، عندها 4 أولاد، طلبت الطلاق وأصرت عليه وأعانها أهلها، أعانها أهلها برغم أن الرجل ده من المفارقات، أن الرجل ده كان بيلعب بديله ويتهمونه بأنه بيزني، وامرأته تعلم أنه هو متهم بالزنا، وزعلت عند أهلها أكثر من مرة أنه هو بيمشي مع نسوان، ومع ذلك أهلها يقولون يا بنتي ربنا هيهديه، هتخربي بيتك ليه؟ بكرة ربنا يهديه، ياما ناس كانوا ماشيين بديلهم وقطعنا ديلهم بعد كده، ها وتعادلوا وعاشوا كويس، والكما عندك 4 أولاد يتشردوا تمام. فلما ذهب هذا الرجل إلى بعض الشيوخ وقال له والله يا شيخ أنا لا أصبر عن النساء، ما أعرفش أنا كده بحب النساء والكلام دوت ولا أملك نفسي عن النساء، فقال له يا ابني تزوج، تزوج 1 أو 2 وتزوج 3 مع زوجتك، لكن حرام تمشي يا ابني في الحرام، لا يجوز لك أن تمشي مع النساء والكلام ده حرام عليك. فسمع نصيحة الرجل وأراد أن يتزوج. اللي وقف له مين بقى؟ أهل مراته. قال بقى أنتوا لسه الوقت الرجل ماشي بيلعب بديله مش عارفين تقطعوا ديله وماشي مع النسوان وتقولوا لها يا بنتي اصبري، بيلعب بديله بكرة يتوب، وأول ما يجي يعملها في الحلال أعانوها على الطلاق. يتجوز عليكي ليه؟ هو أنت مالكيش أهل ولا إيه؟ قال أمال لما كان ماشي مع النساء في الحرام عمال تصبروها على الرضا بالحرام، ولما جاي يعمل الحلال قلت لها لا ما ينفعش. هو ده واقع الناس النهاردة، ممكن يمشي في الحرام أهلها يعينوها عمليا على الحرام، وإذا أراد أن يفعل حلال يقفوله. المهم الرجل تزوج وطلقت المرأة بـ4 أولاد. بعد 3 سنين شعرت المرأة بأن حياتها انتهت. بعد 4 سنين، مش بقول لك بعض النساء ما يعرفوش الكلام إلا بعد ما تخرب ملطة؟ نساء النبي يردهن إيمانهن في الحال، نساؤنا أما تخرب ملطة يعرفوا إذا كان أنا كنت غلطان ولا مش غلطان. فبعد 3 سنين ومكابدة بقى مع الأولاد والكلام أرادت أن تتزوج، بس المرة دي تكون زوجة رقم كام؟ رقم 3. فوقف لها أهلها قالوا لها أنت رفضت أن حد يدخل عليك، فإحنا كمان رفضين تدخلي على حد، ما انت اتطلقت عشان ايه؟ عشان كان عايز يتجوز عليك. انت النهارده عايزه تدخلي على واحده تانيه هتخربي لها بيتها، فلن نوافقك على انك تتجوز. فجاءت المراه تستفتيني يعني، فقلت لها طبعا عين العقل اللي انت بتعمليه الان اللي هو كان عين العقل زمان قبل ما تخرب مرض، لو كنت عملت ده من زمان وعرفت ان الله حق وأن شرعه إنما يقضي بالمصلحة، لو كنت تعرفي كده وأهلك علموك ودينك علمك ما كنتيش ارتكبت الحماقة اللي ارتكبتها في الأول. وأنا تدخلت عند أهلها لحد ما تزوجت المرأة. أنا عندي صناديق، لو فتحت كل صندوق أحكي لكم منه حكايات عجيبة جدا جدا عرفتها على مدار 35 سنة. عندي حواديت والله كثيرة جدا جدا لا يسع المقام، لكن ربما نذكر بعضها لأن كلام عن التعدد ربما طال. أنا كنت الحقيقة يعني بيني وبين نفسي قلت هنخلص النهاردة قصة التعدد، لكن يبدو أنها ربما تطول قليلا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.